خطبة في الصحيح أو خطبة الشرعي. فكتب المقدمة هذا الذي فعله من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحنبلة، يعني الذي فعله الذي جمع صحيح مسلم وهو إمام مسلم حيث جمع البسملة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا هو عادة العلماء رضي الله عنهم. العلماء عادة حينما يبدأون يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. يقول وروينا الإمام النووي بإسناد الصحيح المشهور من رسالة الشافعي. الإمام النووي شرح صحيح مسلم وله كتاب في الفقه من أنفس ما أولف في الفقه الشافعي، أنفس ما أولف في الفقه الشافعي مع شرحه لصحيح مسلم وشافعي المذهب. هو شافعي مع أنه شرح صحيح مسلم يعتبر من المحدثين الإمام النووي، ومع ذلك وله مؤلفات الفقه كثيرة، ومع ذلك ما زال شافعيا. يقول روينا من رسالة الشافعي عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، مما حب الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرك، لا أذكر الله عز وجل، معنى قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرك، أشهد أن لا إله إلا الله نقول وأشهد أن محمدا رسول الله. أتقبل الشهادة الأولى فقط دون شهادة ثانية؟ لا تقبل. من قال لا إله إلا الله وأنكر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلت منه لا إله إلا الله. لماذا؟ قال لأن الإقرار لله تبارك وتعالى بوحدانيته يقتضي أن تصدق ما أخبر الله عز وجل به، وما أخبر به الله عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من قبله. وآتان الله عز وجل من الأدلة ما لا يحصى على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إن إثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل، يعني من السنة مما اعتاده العلماء إثبات الصلاة والسلام في صدر بداية الكتب والرسائل، حدث في ولاية بني هاشم إبان خلافة العباسية، ثم مضى العمل على استحبابه، صار العمل مستحبا بأن نبدأ بهما. ومن العلماء من يختتم بها كتابه، يعني بداية مع النهاية. ولهذا وقع كتاب البخاري وغيره من القدماء عاريا عن الصلاة. كتاب البخاري ما في صلاة البداية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال لأنه كان يستثنى في البداية بالتلقى ما يكتبونها، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وسلم إلى آخره. قال كانوا يكتفون بالتلفظ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يدركوها. هذا ما يتعلق بالبيت الأول. أما البيت الثاني، على نبي جاء للتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. الصلاة التي بدأت في البيت الأول على من يا ترى؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أنها على الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين بقوله وقد خلى الدين عن التوحيد، إذ بعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل كل أهل الأرض كانوا في ضلاله، على تفاوت بينهم في ضلاله، حتى أهل الكتاب كانوا قد حرفوا كثيرا مما أنزل الله عز وجل، يعني الذين هم نظير أن يكونوا على خير كان شرهم أكثر من خيرهم. لم يبقى أحد فوق هذه الأرض إلا النادر الذي لا يعتبر بندرته على حقه وعلى توجه صادق إلى الله تبارك وتعالى. فبعث على فترة الرسل وقد خلت دينه، يعني لم يبقى دين فوق هذه الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لم يبقى دين على توحيد الله تبارك وتعالى، وإنما شابه ما شابه، وأصبح خرافة في التاريخ العقدي خرافة ادعاء أن لله عز وجل ولدا، خرافة اليهود قالوا عزير بن الله، وخرافة النصارى قالوا المسيح ابن الله. على ما بنيت هذه الخرافة؟ أول من أسسها اليهود من أجل أن ينزلوا الألوهية إلى مصاف البشرية. لماذا يريدون هذا؟ قال يؤسسوا لدولتهم المستقبلة. ما هي دولة المستقبلة؟ التي تقوم على سواعد الدجال، الدجال يدعي الربوبية، يهودي كبير يدعي الربوبية، فكأنما يقولون لماذا تستغربون أن يكون الدجال ربا؟ مع أن المسيح بشر هو الله، يعني حتى يقرب للناس ما يمكن أن يظهر في آخر الزمان مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالنبوة، أعظم من خلق الله عز وجل من بني آدم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولعل الله تبارك وتعالى حينما قال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، كأن المعنى أن من بني آدم سيكون أنبياء، سيكون رسل، سيكون صديقون، سيكون شهداء، سيكون صالحون. رد على الملائكة، لكن ليس رد تفصيليا وإنما رد إجماليا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اطلعوا على ما بين الله عز وجل لهم او على ما اطلعهم الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ من انه سيكون الساكت وانه سيكون سفك الدماء بالارض، او خاف الملائكة ما اخبرهم الله عز وجل عنه من انه سيكون مجاعد الارض خليفة على ما علموا ممن سكن الارض قبلنا. اكان قبل ادم سكان؟ يقول لما كان هناك سكان ولعله كان من الجن، والجن خلقهم قبل خلق ادم عليه الصلاه والسلام، اما انهم خافوا على ما كان واما انهم اطلعوا على ما في ذوقي على جانب من لقلق المحفوظ، لانه ما يطلع الملك مهما كان على كل ما علمه الله تبارك وتعالى. واذا سمع جابه الله عز وجل قال اني اعلم ما لا تعلمون. لذلك ماذا يقول العلماء؟ يا عبد الله ويا عبد الصمد ويا عبد الرزاق ويا عبد الواحد يا عبد الاحد، يا عباد الله، ان الله عز وجل دافع عنكم لما قال له الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دافع عنا الله تبارك وتعالى قبل ان نكون. قال اني اعلم ما لا تعلمون، فلماذا لا تكون مع الله عز وجل الذي دافع عنك امام الملائكه الذين قال وتجعل فيها؟ ثم ما دور الانبياء عليهم السلام؟ هم صفوة البشر، دورهم ولخصهم من زاويتين، زاويه تكرر ذكرها ولا مانع من ان تذكر من نار العلم لانها مجيء ان شاء الله، وزاويه ذكرناها لكن قليلا، الزاويه الاولى طلاب الجامعه الذين ذهبوا في جزء بحرين بالخليج وركبوا مع صاحب السفينه ومشى في البحر، فارادوا ان يمزحوا معه، منهم طلاب هندسه، منهم طلاب طب، منهم طلاب فيزياء، ريفيكان الى اصنام نبي صلى الله. وعلى الطريق لما توصل به في البحر قالوا له يا صاحبنا يا عفانا انت درست الفيزياء؟ قالوا والله ما درست الفيزياء. قالوا ضيعت اسم الله. يا عطانا بعد شوي درست انت كيمياء؟ قالوا شو كيمياء؟ والله ما في عندي كيمياء، شو كيمياء هذه؟ نبات هذا ولا لون الوان الحيوانات؟ قالوا لا لا انت تحكوا. قالوا يا والله ما بعرف انا. قالوا يا والله انت ضيعت اسم الله. بدأوا يطرحون عليه درست الكمبيوتر؟ كمبيوتر كمبيوتر ما اعرف ايش ينطق الكلمة. قالوا ضيعت اسم الله. كل ما يسألونه عن علم ويقول ما سمعت ما علمت ما علمت، يقول ضيعت اسم امرأة. وهذا المحيط او الخليج او البحر الذي ركبه بدعت امر صار. قالوا يا شباب؟ قالوا نعم. قالوا تعلمتم السباحة؟ قالوا والله ما تعلمنا السباحة. قال ضيعتم كل ضيعتم كل عمركم كل عمركم راح. انا صحيح ضيعت اسم عمري، يعني ما عرفت كيمياء وفيزياء والريديتا والحاسوب، لكن انتم ضيعتم كل عمركم لانكم جاءكم من المشكله وسيكلمكم. النبوه مهمتها ان تدلنا الى شاطئ الامان. ما تقول لنا النبوه لا تعرف في فيزياء وكيمياء، ابدا بالعكس. النبوه جاءتنا من اجل ان تبين ان هذا الكون لنا، الكون مستقر لنا، تستمتني تستمت من ارضه ونباته وحيوانه وهوائه ومائه من كل ذره من ذراته، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. هي لك، لكن افهمها، افهم قوانين الله عز وجل وسنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون، لكن بشرط الا تغفل عن خالق هذا الكون، عن مبدع هذا الكون، عن المهمه التي من اجلها اوجدك في هذا الكون. فمن هنا يجيء الانبياء يعلمنا السباحة إلى الله، يعلمنا التوجه إلى الله تبارك وتعالى، مع تعاملنا مع الكون. ما بيمنع النبي من أن أكل هريق، كل هريق حتى تتغبط، ماذا علاقة؟ المهم يكون من حلال. وما يمنع النبي من أن تحقق الشهوة الفطرية في فينا بالزواج الحلال، ما بيمنع. وما يمنع النبي من أن تقيم تجارة على أساس صحيح، ما يمنع منا. لكن الذي يمنعه أن تكون جاهلا بالرب تبارك وتعالى، لأنك سوف تخوض غمرات الموت، أمواج الموت. الموت بحر، موته صافئ، الموت بحر موته صافئ، يزرق فيه الرجل السابح، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. انتقال الجامعة على الرأس، وأنا ما أعرف الكيمياء فيعطف عمري، لكن فيعطف عمره لما تأتي السكرات الموت. إذا النبوة ما مهمتها؟ إنقاذ البشرية، دلالة البشرية على الشاطئ الثاني بهذا الكون الذي نعيشه. واحد. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بكل المؤيدات التي تقول بأنه رسول من الله، رسول من الله، رسول من الله. ثم مع ذلك وقف صلى الله عليه وسلم يدعو قريشا. أين وقف؟ وقف على الصفا. الصفا قبل الآن، الصفا وضع له بلاط وكذا، كثر أكثره. لم يكن لك جبران. وكان الصفا عبارة عن بيت صغير، إذا وقفت عليه تطل على جانبين، لأنك أنت على الزبين الصغير، الزبين مرتفع من الصخور. وقف ونادى، نادى بطوف قريش كلها، وتجمع بطوف قريش. بعدما تجمعوا قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو قلت الناس ما قلتكم. إن الراعدة لا يكذب أهلها، إن الراعدة لا يكذب أهلها. ثم بيت قال: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة، وإنه ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار. يقول أبو الحسن النبي في تعليقه على هذا الموقف: هذا البيان الأول الذي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجتمعات قريش، ما الذي حدده به؟ أنه رسول من الله يدعوهم إلى الله من أجل أن ينقذوا أنفسهم، من أجل أن يدخلوا جنة الله عز وجل. هذه أساسيات الإسلام، هذه أساسيات كان يراها رسول الله عز وجل. شهد الوحدانية ودعا إليها، وشهد بقلبه الحقائق التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه. لذلك مثاله مع قريش. قريش ما كانت ترى إلى جهة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كم جهة كان يرى؟ كان يرى جهتين، جهتين، لأنه هو فوق عقلي. كان يرى ما وراء، ما وراء الوادي، ويرى ما أمامه، يرى الأمرين، يعني يرى الدنيا والآخرة، يرى الدنيا والآخرة. لذلك قبل أن يكون له فئة قال: لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تظهر عليه، وواقف فوق ويرى الوادي، وخير يمكن إذا جاءت أن يراها، أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني رسول من الله. بالأول أسأل: أنتم جربتم عليك كذبا؟ قال: ما جربنا عليك كذبا. كم سنة بقيتين؟ بقيتين 40 سنة، ولا كذبة واحدة، ولا مرة من المرات. إذا أجل الآن بعد 40، قالوا: ما جربنا عليك كذبا. أقولكم مصدقية؟ ما جربنا عليك كذبا. إذا هو يرى الجانبين، والنبوة ترى الجانبين، ترى العقيدة وترى ما دعا إليه من حقائق الغيب. بمعنى عالم برزخ يشهد رسول الله مر بقبرين وسمع، قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير أو كثير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من اللوم، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يسمع. والذي يمشي بيده لولا أن لا تدافني لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. هذه أذن، أذن محدودة الطاقة، أما أذن النبوة لا محدودة الطاقة، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. عين أنا محدودة الطاقة، أما عين النبوة هي محدودة الطاقة. وهكذا قلت في كل ما أعطى الله عز وجل النبوات. إذا ما دور النبي؟ قال: دوره في أنه يدل الناس على الله تبارك وتعالى. طبعا قبل أن يدلهم يقول لهم: باعتباري أنا سأقوم بمهمة خطيرة، هي أخطر مهمة، اكثر من ذلك. من دلك على الدنيا فقد اتعبك ورشدك، ومن دلك على الله فقد اراحك، لان الحقيقه الوحيده في هذا الدين هو الله تبارك وتعالى، هي اكبر حقيقه. والحقيقه الكبرى هي لقاء الله تبارك وتعالى، وهذه الدنيا ثانيه بالمشاهده، ثانيه بالمشاهده. ولذلك جاء عن الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لكم، ضرب مثلا لكم، وطبعا ضرب مثلا للتقليد فقط حتى ترسخ الحقائق. ما المثل؟ قال: ان قوما ركبوا مفازكا، معهم الجمال ومعهم الكذا ومعهم الاشياء ومعهم الطعام والشراب، ركبوا على ركائبهم وتوجهوا في السلام في المفازك الصحراء، فلما توكلوا فيها انفذوا زادهم ومرضهم، ما عاد لا ماء ولا دم، لا عاد يستطيعون الرجوع لان المسافه بعيده، تولوا وما عاد يستطيعون التقدم والا هلكوا. فماذا يفعلون؟ بينهم في ذلك عن فطر في امرهم، من اين الماء؟ من اين الطعام؟ اذا الرجل خرج عليهم يقطر ماء، يقطر ماء، قالوا: والله ان هذا لحديث عهد بالماء، اي ماء؟ يقطر ماء لحديث عهد بالله. فجاء قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: والله نحن كما ترى توغلنا بالصحراء فانفذنا الماء والذهب ونحن على هلكه. قال: ما رايكم اذا دللتكم على ارض معتبه مخصبه وماء رواه، ماء كثير وارض معتبه؟ قال: والله الله يجزيك خير. طيب اتطيعونني؟ قال: فاطاعوه واعطوه على ذلك عهودهم وواثقهم. اذا دللتكم على ارض معتبه وماء تطيعوا؟ نعم تطيع، وخاصه انهم في اهلاك. فاتبعوه فإذا بهم أمام أرض محشدة مخصبة وماء رواه، جلسوا استأنسوا تماما تماما. بعد ما استراحوا قال لهم: هلموا تعالوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض أحسن من هذه وماء أحسن من هذا الماء. قالوا: يبني ما صدقنا أن نحصل على هذا، ما صدقنا، فما مثلكم؟ بعضهم قال هذا وبعضهم قال: يا ناس أنتم عاهدتم رجل على الطاعة وهو قد دلكم وصدقكم، قلتم على عزيزكم وصدقكم فيما قال لكم، لماذا لا تصدقونه في الثاني ايضا؟ ما دمتم قد صدقتموه في الاولى وصدق معكم. فمشى معه قوم ولزم قوم الارض التي نزلوا فيها، لما مشى ببعضهم نجا بهم ونجوا معه، والذين بقوا صبحهم العدو فاجتاحهم وهلكهم. هذا مثل النبوة مع الأقوام الذي أو الذين بعث إليهم. ما هذا المثال؟ نحن في الدنيا جعلنا النبي يقول لنا: هناك عالم برزخ وهناك آخرة، وجاءنا بالأدلة على أنه صادق فيما يقول. من الناس من صدق ومن الناس قال: والله يا ما نريد إلا هذه الدنيا فقط، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يريدنا الا الدهر. في ناس هذا المعنى، في ناس هذا المعنى، وفي ناس صدقوا وانقدح التصديق في قلوبهم لاجل كثيره. يعني ليس المصدق ترى ابلى. سيدنا عمر رضي الله عنه كان من ابرع المخططين حتى للدول، اقام دوله من اعظم الدول. سيدنا عمر رضي الله عنه، ما الذي كان يحكمه عمر رضي الله عنه؟ كان يحكم رفعه ارض على سكانها 5000، كان يحكم كل الشام وكل جمال افريقيا، وهكذا قوم في كل العمالقه من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا اثرياء وصناع على ارقى ما يكون من كثر. فهم لو لم يروا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد صدقه لما اتبعوا هذا الاتباع الكامل. ولذلك حتى المستشرقون، هذا الكلام اقوله للمستشرقين فقط، هذا يقول بعض المستشرقين، قال: انا والله انا اريد ان اصدق حقا، إن دين حقيقة، إن دين صدق محمد صلى الله عليه وسلم، هو ما بقي صلى الله عليه وسلم، إن دين صدق محمد شبه حكم أصحابه، لو رأوا في قلوبه الوجادة لما اتبعوا هذا الاتباع، ولا ما أحبوا هذا الحكم، فشدة حكمهم دليل على صدقه، لأنه ما ظنهم بلهم، بالعكس تماما، هو صادق، رأي ابن عامر لما بعثه سعد بن ابي وقاص الى رشده قائد الفرس، سلمه السلام قائد الفرس تسكت الظلم به، بغضي. قال ما جئتم الينا؟ اذا جئتم للمال اعطيناكم، للطعام اعطيناكم، للباس اعطيناكم، وارجعوا الى بلادكم. فتبسم رشيد، رجعي بالشكل بدوي له وزائر، سيفه ملفوف عليه خرق، ثوبه نصف الشعر، راكب الفرس عري بدون سمش. هذا الفارس. فلما نظر اليه ضحكوا ضحكوا منظره. فلما دخل على رسوم اخذ يخرق الوسائد في سيبانه بالرمح. يعني هاي وسائدكم انتم، ما نوالي على الاخوه. فهم انزعجوا، ارادوا ان يقتلوه. قال ابدا، سارتب فرسي الى صدر الديوان، الى صدر الديوان. انتم قرسمونا، نحن ما جئنا لكم، انا ابقى بشيبي. فقال دعوه. فنزل مع امرأته، قال له اريد السيف، فك الخرق. فخطف ابصارهم لمعانته، خبر ابصارهم. ثم قال له ما الذي جعلكم؟ ولا اشرح يعرض عليه مال وكذا. فتبسم رفيق، قال ان الله ابتعثنا. هي كلمه واحده، يعني هو ابتعث من الله وما في اعظم من الله. نحن لو جاءنا واحد من مكان مثلا ما ندري، والله في بعض اسماء الدول والله ما نسمع بها، ما نسمع بها، ما بتعرف وين، غاية صار في اعماق القارات، ياتي المحيط به لان عمته طويله. فهذا من يمثل؟ يمثل الله تبارك وتعالى. ان الله بعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره، ومن جو الاديان الى عدل الاسلام. هذه المعالم ما يتطور الا انسان قد وثق في معرفته. هذا الدستور وهذا منهج. اذا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في حب الصحابه له رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نأتي الآن على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. ما أريد أن أقول كثيرا، وإنما أريد أن أبين بأن النبي في المعنى هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. النبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. أما الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذا ما الفرق بين النبوة والرسالة؟ الرسالة إنسان حمل من الله عز وجل أمانة بعثه بها إلى قوم فبلغه إياها. فرسالة تقوى بمرسل، ومرسل ومرسل إليه ومرسل به. أنا رسول من فلان إلى فلان، الذي أرسلني هو مرسل، وأنا رسول وأنت مرسل إليه وأنا معي رسالة. الرسالة هي المنهج، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمرسل إليه من بشرية قاطبة، والمرسل هو الله تبارك وتعالى. هيأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول؟ لا يمكن على الإطلاق، لا نبي بعد يقول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ختم النبوة معنى ذلك أنه ختم رسالة. لماذا؟ قال لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لذلك قال العلماء النبي لها معنيان، إما بمعنى المخبر من الله أو المخبر عن الله. المخبر نبي يعني منبه، ونبي منبه، مخبر يعني إما مخبر وإما مخبر. من حيث جاءه جبريل فهو مخبر من الله عز وجل، من حيث يؤمر بتبليغ ما جاءه من جبريل فهو مخبر عن الله تبارك وتعالى. ومما جاء عن الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، ومما جاء عن الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا معنى جديد في النبوة. النبوة من النبأ الخبر، أو من النبوة، النبوة يعني مكان مرتفع. فلأنه أرفع القوم سمي نبيا، نبي من النبوة، نبوة المكان مرتفع. أو لأن قومه إذا اتبعوه ارتفعوا به. ومن الأدلة على هذا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، أو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم يرفعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل. عشرة. بارك الله فيك. هيقول السؤال: هل جبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي لكل الرسل أم هو أمين الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال جبريل هو أمين الوحي لكل الرسل عليهم الصلاة والسلام. هو أمين الوحي لكل الرسل عليهم الصلاة والسلام. مطاع ثم أمين. نزل به الروح الأمين. نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به على الأنبياء السابقين عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الواحد الأول. والثاني فيما يتعلق به بذكر الله تبارك وتعالى. من ذكر الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنجعل كل ذكر لله تبارك وتعالى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم نجعل نصف ذكر لله تبارك وتعالى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم نجعل ربع ذكر لله تبارك وتعالى صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه المسلم يأخذ كل أذكار ما استطاع، وخاصة الأذكار التي لها مواقيت ولا أحوال. إذا دخلت المسجد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا. وإذا خرجت المسجد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت بيتك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لك ورد بمعنى أنك تجلس من المغرب العشاء أو بعد صلاة الفجر تصلي 100 مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى أجعل كل صلاة عليه صلى الله عليه وسلم أم ربع أم نصف أم كذا؟ قال: أنت وما يفتح الله عز وجل عليك. كلما صليت صلاة صلى الله عليك بها عشرة. فيما يتعلق بالصلاة على رسول الله، ما الذي يستقبله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا حينما أصلي على رسول الله، ما الذي ينبغي أن أستحضره بقلبي؟ أستحضر بقلبي هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علي، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وحي، قال عن البشرة خاصيبتك. ومن هنا تقام جسور بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. روحانية، هذه الروحانية سببها أن الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام منا عليه. هذا في الأحاديث. الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ منا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فالجسور تكون من خلال كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ألحظوا أن الرسول ينتفع بصلاة مر معنا، قال لا. ألحظ أني أنا أنتفع بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. أنا لك أنتفع باعتبار الثواب وباعتبار ذكري منة الله عز وجل علي بهذا رسول صلى الله عليه وسلم. أحسن صيغة، الصيغة التي علمها رسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الصيغة التي نصلي بها على رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أكمل صيغة، أنا أقول أكمل، لكن أيمكن أن نصلي بغير هذه الصيغة؟ إذا كانت صيغة مختارة وفيها أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع من هذا، لكن هي هذه أكمل. يعني قضية الأذكار الأصل ما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الالتزام به 100%. لكن لو فرضنا ان هناك اذكار اخرى ايمكن ان ناخذ بها؟ يمكن بحيث الامكان يمكن. ومن الادله على هذا ان الصحابي الذي رفع راسه من الركوع قال: ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما جئت من شيء بعده. فرسول الله بعدما انتهى من الصلاة قال: من الذي قال آنفا هذا الكلام؟ من الذي قال آنفا؟ قالوا: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد تداعى عليها بضع وكذا من الملائكة كلهم يريد أن يحملها. لأنه صيغة هذه ترى من حيث المعنى ابن القيم يشرح فيها الطبقات هذه: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما من ما شئت من شيء بعد ما ترى شيء. جمع الأكوان كلها، الأكوان الحاضرة والأكوان التي ستكون. نعم بارك الله فيك. إنك حميد مجيد. حميد من يحمد على كل أفعاله. نحن قد نحمد على بعض، قد نحمد على بعض أفعالنا وقد نذم على بعضها، لكن الذي يحمد على كل أفعال من هو الله عز وجل. فمن أفعاله أن بعث إلينا محمدا وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، من أفعال الله تبارك وتعالى، لأن صلى الله عز وجل الأنبياء صلى الله تبارك وتعالى، ومجيد يعني معظم، فهو معظم سبحانه وتعالى، ومن عظمته أنه يعظم من شاء من عباده. والصلاة على الأنبياء عليه السلام تعظيم للأنبياء كما قلنا، تجلي تجلي خاص، إنك حميد مجيد، والله تبارك وتعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأولادك عنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أمر معنا ولمواضعنا منا ولكافة المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.